بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم. باب متى يحل فطر الصائم. باب متى يحل فطر الصائم، المقصود بذلك أن يعني ما هو الوقت الذي يحل للصائم فيه أن يفطر، الذي يحل للصائم فيه أن يفطر. والمقصود من ذلك أنه يعني أنه إذا غربت الشمس وغاب القرص فإنه يعني يكون الإفطار، ولا يلزم أن يجمع بين جزء من النهار جزء من الليل إلى النهار، يعني للاحتياط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على أنها إذا غربت الشمس فإنه يأتي وقت الإفطار، فلا يقال أنه لا يكون الإفطار إلا بعدما يمضي جزء من الليل للاحتياط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه الدلالة على أنه لا يضاف إلى النهار جزء من الليل من أجل الصيام، وإنما من حين ما تغرب الشمس وينتهي النهار بغروبها فإنه يأتي الوقت الذي يحل فيه الإفطار. نعم. وليش؟ متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، يعني أنه لا يجمع بين الليل جزء من الليل مع النهار، بمجرد غياب قرص الشمس وذهابه عن الإنسان في الأرض المستوية فإنه يحل وقت الإفطار. أما إذا كان هناك جبال ثم الشمس يعني ذهبت من فوق الجبل، فلا يقال إن مجرد يعني ذهابها عن نظر الإنسان يكون به حل الإفطار ويحل به الإفطار، لأن المقصود غيابها يعني بدون أن يكون هناك مانع يمنعها. أما إذا وجد مانع يمنع مثل جبل كبير والناس وراءه، فلا يكفي أن تغيب الشمس من فوق الجبل عنهم، لأنها لم تغب يعني عن الأرض التي هم فيها، وإنما منع من رؤيتهم إياها ارتفاع الجبل الذي توارت من ورائه، ولكنها لم تغب عن الأرض التي هم فيها. ذكر حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أبطأ. ثم ذكر حديث عمر: إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، وغربت الشمس. وهذا يبين قوله غربت الشمس أن المقصود يعني بذلك غروب الشمس، وأنها إذا توارت بالحجاب واختفت عن الناس فإنه بمجرد غيابها يحصل الإفطار. قال: حدثنا الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي. عن سفيان. سفيان بن عيينة المكي. عن هشام بن عروة. نعم، وهو مدني. عن أبيه. عن أبيه عروة وهو مدني. عن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن أبيه. عن أبيه. يعني ففي رواية صحابي عن صحابي وتابع تابعي عن تابعي. تابعي الذي هو يعني هشام يروي عن أبي عروة، وعاصم يروي عن أبي عمر، ففيه رواية ابن عن أب من التابعين وابن العنب من الصحابة. قال وإسناده حجازيون. هنا حجازيون يعني في التوسع على اعتبار أن المقصود الحجاز وفيهم مدنيون وفيهم مكيون، يعني معنى ذلك أن الحجاز يشملهم ويجمعهم، فيعني وصفوا بأن الإسناد كل حجازيين باعتبار المنطقة الواسعة لا باعتبار المدينة، فقد يكون الحجاز مكيون وقد يكون مدنيون ويكونون، ولكنه قال حجازيون لأن الحجاز يشمل مكة والمدينة. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه قال لبعض من معه انزل فاجدح لنا، يعني معناه أن الجدح هو أن يخلط السويق بالماء ويحركه بالعود الذي يقال له المجدح ويسخنه فيكون الإفطار عليه، وهذا يدل على أن على على على أن على ما ترجم له المصنف أنه إذا حصل غروب الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق والنهار أدبر من جهة المغرب وغربت الشمس فإنه يكون يحل أو يحل الإفطار أو يأتي وقت الإفطار الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه وتوضيحه. أجدح لنا فإنه ثم إنه كرر ذلك ثلاث مرات، وهذا أكثر ما جاء أنه ثلاث مرات، وجاء يعني جاء أقل من ذلك، والمقصود من هذا يعني أن هذا الذي راجعه يعني يظن أنه يذهب بياض الشمس إذا غربت فيذهب البياض الذي يكون على إثرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الإفطار وأنه يحل الإفطار عند غروبها وتواريها، ولا يلزم أن يذهب الصفرة التي هي من أثرها. نعم. قال حدثنا إسحاق الواسطي، هو إسحاق بن شاهين، عن خالد، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، عن الشيباني، هو سليمان بن أبي سليمان، عن عبد الله بن أبي أوفى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. يفطر بما تيسر عليه، الذي تيسر عليه من طعام من تمر أو رطب يعني أو ماء أو شيء مخلوط بالماء فإنه يحصل به الإفطار، كل شيء مأكول يعني يأكله الإنسان عند انتهاء النهار وبعد تحقق غروب الشمس فإنه يكون به الإفطار، ولا يلزم أن يكون بطعام بل يمكن أن يكون بالماء ويمكن أن يكون بشيء مخلوط مع الماء، ولهذا يعني هنا قال أو غيره يعني ماء صافيا أو غيره مما خلط معه وخرج عن كونه ماء لكونه سويقا، لأنه خرج من كونه ماء إلى كونه سويقا لوجود الدقيق معه والذي خلط معه، فإنه يكون الإفطار بأي شيء مفطر، يكون بأي شيء مفطر ولو لم يكن إلا الماء فقط فإنه يحصل به الإفطار. قال إيش الحديث؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى، سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. نعم، يعني أنه عمل لهم هذا السويق الذي جعله مع الماء وحركه يعني بالمجدح، ويعني بعد ذلك شرب منه صلى الله عليه وسلم وأفطر به، فدل هذا على أن الإفطار يكون بالماء وبما يكون معه مما خلط فيه، ويكون بأي شيء مفطر. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن عبد الواحد ابن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب تعجيل الإفطار، باب تعجيل الإفطار يعني وبيان فضله، ويعني أورد في هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وهذا يدل على التعجيل، وأنه إذا تحقق غروب الشمس فإنه يعني يحصل الإفطار ولا يؤخر يعني عن ذلك بأن يصام جزء من الليل من أجل الاحتياط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وكان يفطر إذا غابت الشمس ولا يزيد على ذلك شيئا من الليل، فقول لا يزال الناس بخير هذا يدل على فضل على تعجيل الإفطار وعلى فضله، وأن الناس لا يزالون بخير ما فعلوا هذه السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني وكان يعني تعجيل الإفطار وتأخير السحور هو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الرفق وما فيه من عدم المشقة على الإنسان، فلا يتسحر مبكرا فيكون مضى جزء من الليل وهو ممسكا على الأكل، ولا يؤخر الإفطار حتى يمضي جزء من الليل فيكون في ذلك مشقة. فالدين يسر، وقد جاء بتأخير السحور وتعجيل الإفطار، فالسنة هي هذا وهذا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل بأنه خير، وأن هذا من علامة الخير لهؤلاء الذين يعجلون الإفطار ولكن بعد تحقق غروب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك نعم عن أبي حازم نعم هو سلمة بن دينار نعم عن سهل بن سعد نعم سعدي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى في الباب، نفس الباب تعجيل الإفطار. نعم، ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى وهو مثل الذي قبله لكنه جاء بلفظ آخر. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس نعم عن أبي بكر هو ابن عياش عن سليمان عن ابن أبي أوفى، سليمان هو الشيباني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. ثم ذكر باب إذا إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني إذا أفطر في رمضان يعني في يعني في في في في, في, في, في رمضان ثم طلعت الشمس، وتبين أن إفطاره قبل غروبها، وتبين أن الإفطار قبل غروبها، لأنه إذا حصل الإفطار بأن يعني كان غيما وغلب على الناس أنها غابت ثم بعد ذلك ظهرت الشمس، يعني معناه أنهم صاموا قبل أن يحصل منهم أو يحصل وقت الإفطار، فإنه في هذه الحالة يعني يكونون أفطروا قبل غروب الشمس، وعلى هذا فيقضى يعني ذلك اليوم الذي حصل منه إفطارهم وتحقق أنه كان قبل غروب الشمس، لأن الإفطار لا يكون إلا بعد الغروب، لا يكون إلا بعد الغروب وتحقق الغروب، وهنا لم يتحقق الغروب وتبين أن الإفطار قبل الغروب، فإنه يقضى ذلك اليوم. ولهذا جاء عن هشام أنه قال وهل بد من القضاء، يعني أنه لا بد منه، أنه لا بد منه. وجاء عنه في الرواية الثانية أنه قال أنه لا يدري، لكن ما دام أنه لم يحصل الصيام إلى آخر الليل إلى آخر النهار، وأنه أفطر في أثناء النهار، فإما من فعل ذلك عليه القضاء. عيد الحديث. قالت أسماء رضي الله عنها أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء، وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة، هو أبو بكر بن أبي شيبة البخاري كثيرا ما يذكره باسمه، يعني يذكره باسمه، فيقول عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة. وأما المسلم فإنه يذكره بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر عنه مسلم حتى إنه روى عنه أكثر من 1500 حديث، فهو أكثر يعني أكثر شيوخه يعني من حيث الرواية عنه، لأنه جاء أنه روى عنه أكثر من 1500 حديث، وهو مكثر عنه جدا حيث بل حدث عنه بهذه الحديث الكثيرة، وهو يستعمل كنيته. وأما البخاري فإنه يأتي، فإن الغالب أنه يأتي به أو كثيرا ما يأتي به باسمه. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة، عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته، هي زوجة هشام، هشام بن عروة، وهذه فاطمة بنت المنذر، ويعني وعروة والمنذر ابنان للزبير، عروة بن الزبير المنذر بن الزبير، وأمهما يعني وجدتهما أسماء، لأنها يعني جدة لفاطمة وجدة لعروة لهشام. عن أسماء بنت أبي بكر، يعني ففيه يعني الرواية يعني زوج عن زوجته، ورواية تابعي عن تابعي عن تابعية. وقال معمر سمعت هشاما، معمر بن راشد، قال رحمه الله تعالى باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ثم قال بابه صوم الصبيان، باب صوم الصبيان. الصبيان هم الصغار، الصبيان هم الصغار الذين يعودون على الصيام ويمرنون عليه حتى إذا جاء وقت البلوغ وإذا هم قد اعتادوا وألفوا فلا يكون شيئا مفاجئا لهم وشيئا جديدا عليهم، وإنما تعودوه بسنين متعددة قبل أن يأتي وقت البلوغ. وهذا مثل ما جاء في الصلاة أنهم يمرنون عليها ويعني يعودون عليها قبل أن يبلغوا. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وهم أبناء عشر. فهذا يدل على أن على تعليم الصبيان يعني العبادات يعني وهم غير مكلفين قبل أن يكونوا مكلفين، وذلك لتمرينهم وتعويدهم على الاستعداد لطاقة الصيام وفعله حتى يكون سهلا عليهم ومعروفا عندهم فيما إذا جاء وقت البلوغ. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لنشوان يعني سكران، لأن نشوان يعني على وزن سكران يعني لفظا ومعنى، فأنكر عليه وقال تفعل هذا يعني بأن يحصل منه يعني الاستعمال الفطر بشيء محرم وصبياننا يعني يصومون إيش؟ وصبياننا صيام يعني هذا يفيد بأن الصبيان كانوا يصومون وأنهم يعودون على الصيام، فأنكر عليه وضربه يعني جلده يعني جلد يعني الشرب يعني شرب الخمر. حديث الربيع بنت معوذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. هذا قبل أن يفرض رمضان كان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء أن من أصبح صائما فليصوم يعني فليتم على صيامه، ومن أصبح مفطرا فليتم من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. نعم، من أصبح مفطرا يعني قد أكل فليتم بقية يومه يمسك، ومن أصبح صائما فليصم نعم، ومن أصبح صائما يعني لم يأكل شيئا فليصم يعني فليستمر على صيامه. وهذا يعني وفيه أنه أرسل إلى قرى الأنصار يعني التي حول المدينة يعني يرشدون إلى هذا، فهذا قبل أن يفرض رمضان. وبعض العلم استدل بهذا على وجوبه، والجمهور على أنه غير واجب وإنما هو يعني كان مستحبا وبقي على استحبابه بعد أن فرض رمضان. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. نعم، يعني يجعلونه شيء يلهيهم يعني عندما يحتاجون إلى الطعام يعطونهم شيء يلهيهم من العهن يعني من الصوف يعني لعبة من الصوف يتلهون بها حتى يأتي وقت الإفطار، وذلك لتعويدهم على الصيام، وإن كانوا بحاجة إلى الطعام وبحاجة إلى الشراب، لكن تعويدهم وتمرينهم على هذا الشيء يقتضي أنهم يستمرون بصومهم، وأنهم إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب فإنهم يلهون بأي شيء يلهيهم يعني حتى يأتي الوقت الذي يكون به الإفطار. قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ. قال رحمه الله تعالى باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. ثم ذكر هذه الترجمة باب الوصال يعني الوصال في الصيام بأن يواصل بين يومين يعني يصومهما ولا يفطر في الليل بينهما أو أكثر من ذلك هذا يسمى وصال. وأيضا يطلق الوصال على صيام ليلة مع النهار التي قبلها، فيكون الصيام لمدة 24 ساعة يعني النهار ويضاف إليه الليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما سيأتي: ما أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني معناه أن يتسحر ثم يصوم يعني اليوم الذي بعده، ولا يجمع بين اليومين والليلة بينهما لا يأكل شيئا بينهما. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الوصال يكون إلى السحر وأنه جائز، وأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند البخاري. وعلى هذا فتعريف الوصال هو ترك الأكل، ترك المفطرات في الليل، ترك المفطرات يعني في الليل، وذلك أنه لا يلزم أن يكون الوصال يومين وبين يعني يومين وبينه الليلة، فإنه من الوصال أن يضيف الليلة إلى النهار، من الوصال الذي يدخل تحت الوصال أن يضاف الليل إلى النهار لا يأكل فيه كما أنه لم يأكل في النهار، للحديث الذي فيه أيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر، فسماه وصالا. ولهذا فإن التعريف الذي يعني يدخل تحته يعني الوصال الجائز والوصال الممنوع هو ترك الأكل في الليل، ترك الأكل يعني ترك المفطرات يعني في الليل، يعني معناه أن من كان صائما وجاء وقت الإفطار يستمر حتى يأتي الفجر، فيكون التعريف بترك المفطرات في الليل يدخل فيه هذا الوصال الذي هو إضافة الليل إلى النهار، وأنه لا يختص الوصال بما إذا كان يومان بينهما ليلة، يومان بينهما ليلة فإنه يكون بحصول ليلة مع النهار، ليلة مع النهار، فهذا يسمى وصالا. فترك المفطرات في الليل، ترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع. نعم. قال باب الوصال. نعم. ومن قال ليس في الليل صيام، ومن قال ليس في الليل صيام، لأن الله قال فأتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني معناه أن هذا هو الذي يكون فيه الإفطار، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أراد أن يواصل فليواصل السحر، وهذا يدل على جواز ذلك، ولكن الأولى عدمه وتعجيل الإفطار، هذا هو الأولى، لأن قال من أراد أن يواصل فليواصل، ومعنى ذلك أن عدم الواصل المواصلة أولى، وعدم صيام الليل مع النهار أولى من كونه يصوم، لكنه جائز، لكنه سائغ وجائز، وإنما الذي يعني نهي عنه الوصال الذي يكون بين الأيام كيومين بينهما ليلة لا يصوم في اليومين والليلة التي لا يأكل في اليومين والليلة التي بينهما. ومن قال ليس في الليل وصال لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني معناه أن الصيام ينتهي بالليل بوصول الليل وبغروب الشمس التي هي الحد الفاصل بين الليل والنهار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي عن الوصال رحمة بهم وإبقاء عليهم، إبقاء على صحتهم وعدم تضررهم بسبب الوصال، بأن يصوم يومين أو أكثر لا يفطر بينهما، ففي ذلك مشقة عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرع ذلك بأن منع من الوصال رحمة بهم وإبقاء عليهم. قال وما يكره من التعمق. وما يكره من التعمق هذا مضاف إلى الوصال، باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام، باب الوصال وما يكره من التعمق، يعني وما يكره من التعمق، يعني هذا من كلام البخاري تابع لقوله للوصال، يعني أن الوصال يعني جاء ما يدل على منعه، وأن ذلك يكون من التعمق يعني من التكلف، كل إنسان يتكلف شيئا يعني قد يلحق به ضررا، فهذه الجملة مضافة إلى الجملة التي في بداية الترجمة، يعني باب الوصال وما يكره من التعمق الذي هو التكلف والتقعر. نعم. قال حدثنا مسدد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، نهاهم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، ولكنه لما كان وصالهم فيه مشقة عليهم نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال. فلما نهاهم عن الوصال يعني اعتذروا عن وصالهم معه، لأنهم رأوه يواصل وأنهم يتبعونه ويفعلون ما فعل، فبين لهم الفرق الذي يكون بينه وبينهم، وأن منعه إياهم ونهيهم عن ذلك إنما هو رحمة بهم وإبقاء على صحتهم وعدم تعرضهم للشيء الذي يعود عنهم بمضرة. وبين لهم الفرق بينهم وبينه، وهو أن الله تعالى أنه يبيت يطعمه الله ويسقيه، يطعمه الله ويسقيه ويعطيه من القوة التي يتمكن بها من الوصال ما لا يحصل لهم، ما لا يحصل لهم. فبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم إن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يواصل وينهاهم عن الوصال، لأنه كان يواصل وينهاهم عن الوصال. لا تواصلوا. بعد قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد يعني منكم، يعني إنك تواصل يعني نفعل لأنك تواصل، نقتدي به. قال إني لست كهيئتكم، يعني بين الفرق بينه وبينهم، وهو أن الله أعطاه من القوة ما يتمكن به من الوصال، بخلافهم فإنهم لا يقدرون على ذلك ويشق عليهم ذلك ويلحق بهم مضرة. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا يلحقه مضرة بذلك لما يعطيه الله عز وجل من القوة والقدرة على الصيام، على استمرار الصيام المدة الطويلة. قال إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال إني أطعم وأسقى، أو إنني أبيت يعني في النوم، يعني يبيت في الليل، يطعم ويسقى، يعني والمقصود أنه يعطى من القوة يعني ما يستمر به أو ما يستطيع أو ما يتمكن به من مواصلة الصيام، بخلافهم فإنه لا يحصل لهم مثل ما يحصل له صلى الله عليه وسلم. وليس الطعام والسقي الحقيقي الذي يبدو أنه ليس حقيقيا، يعني لو كان حقيقيا ما كان يعني ما كان صيام، أقول لا يكون صياما مع الأكل والشرب. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة بن دعامة عن أنس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ومعلوم أن يعني هذه المواصلة يعني الليلة التي مع النهار التي قبلها أخف يعني وأرفق بهم من أن يصوموا أياما متعددة لا يفطرون بينها، يعني وقوله فأيكم أراد أن يواصل يعني فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يواصلوا، لأنه أولا نهاهم عن الوصال وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل، يعني معنى ذلك أن عدم الوصال حتى وصال الليل الليلة التي تضاف إلى النهار أن تركها أولى وأن الأولى. ولكن إن كانوا يعني يريدون أن يواصلوا فإنهم يقتصرون على ليلة مع النهار ولا يضيفون إلى ذلك يوما آخر، فيتسحرون ثم يدخلون في النهار الذي بعده متسحرين آكلين، يعني عندهم شيء من القوة أو عندهم طعام أو أكلوا شيئا يتقوون به فلا يحصل لهم جهد. ثم أيضا يعني كونهم يعني يحصل لهم مشقة، يعني هذا يؤثر على الحقوق الأخرى التي تكون يعني في الإنسان من حقوق الله عز وجل وحقوق الناس، يعني يؤثر على الصلاة وعلى التنفل في الصلاة ويؤثر على حقوق الناس ويعني عدم الوفاء بها. فأرشدهم إذا أرادوا إذا كانوا لابد مواصلين فليواصلوا ليلة مع اليوم التي قبلها ولا يزيدون على ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن الهاد، هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، لم يذكر عثمان رحمة لهم. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن وهو مثل الذي قبله أنه ناهم عن وصال رحمة لهم، يعني هذا بيان الحكمة، بيان يعني في الحكمة عن النهي هي الرحمة بهم وخشية المشقة عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان أحيانا يترك العمل يخشى أن يفرض على الناس، يخشى أن يفرض على الناس كما جاء في صلاة الليل وقيام الليل، وأنه صلى بهم في بعض الليالي في رمضان ثم إنه ترك خشية أن يفرض، فيعني فهو عليه الصلاة والسلام كما وصف الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ويشق عليه ما يصير في عنة عليهم، لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عنتكم ومشقتكم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ترك قيام الليل خشية أن يفرض على الناس في رمضان، وترك ونهاهم عن الوصال رحمة بهم وشفقة عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال نهى رسول الله عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا عثمان بن أبي باقي لم يذكر عثمان رحمة لهم، لم يذكر عثمان رحمة لهم، يعني أن البخاري روى الحديث عن شيخين، الشيخ الأول عثمان بن أبي شيبة والشيخ الثاني محمد بن سلام، وهذا اللفظ الذي فيه ذكر الرحمة هو من رواية الشيخ الثاني محمد بن سلام، ولهذا نص على أن رواية عثمان بن أبي شيبة خالية من هذه الجملة، وإنما هو نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. نعم هنا تنتهي رواية ابن أبي شيبة، فلما ساق الحديث عن طريق الشيخ الثاني، ساق الحديث عن طريق الشيخ الثاني أشار إلى أن الأول لم يحصل، يعني لم يحصل منه إضافة هذه اللفظة وإنما روايته بدونها. نعم لم يذكر عثمان رحمة بهم، يعني أن هذا من رواية محمد بن سلام الذي هو شيخه الثاني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد نعم بن سلام عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. التنكيل يعني حصول الشيء الذي يوقفه على يعني أن فعله يعني لا ينبغي، وأن الأولى به ألا يواصل. فيعني الرسول أراد أن يوقفهم على عدم قدرتهم وعلى حصول المشقة لهم بأن واصل بهم يعني في آخر الشهر، بأن واصل بهم آخر الشهر. ولما خرج الشهر قال: لو تأخر الشهر لزدتكم، يعني لو واصل بهم زيادة كالمنكر. وقوله أكثر الوصال، لعل المقصود بذلك أنه زاد على الليلة التي شرع فيها الوصال أو أجيز فيها الوصال، وهي المواصلة إلى السحر، لأن هذا وصال سائق. فإذا زيد عليه فهذا هو الذي يطلق عليه إكثار، لأنه يعني زائد عن الشيء المشروع وعن الشيء الجائز، زائد عن الشيء الجائز وليس المستحب، لأنه لا يستحب المواصلة إلى السحر، وإنما يجوز، وأن ذلك سائر. لكن لا يقال أنه من الأمور المستحبة التي الناس يأتون بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على تعجيل الإفطار، حث على تعجيل الإفطار وعلى المبادرة إلى الإفطار، وأن هذا هو المستحب، وليس المستحب أن يصوم الليل ويضيفه إلى النهار. فإذا لعل المقصود بالإكثار يعني الذي هو خارج عن الجائز، أو الذي زاد عن الجائز بأن يصوم يوما أو يعني يومين، ويعني معناه الإكثار يعني محمول على زيادة على الشيء الجائز. أما إذا صام الشيء الجائز فإنه لا يحتاج إلى تنكيل، لا يحتاج إلى تنكيل، ولا يحتاج إلى عمل شيء يوقفهم على أن ذلك غير سائغ. وصيام ليلة يعني مع النهار يعني يمكن أن تكون مستطاعة ولا يحصل فيها مشقة، والأولى خلافها، والأولى خلافها. باب النهي عن الإكثار. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. نعم، التنكيل لمن أكثر الوصال. نعم. حديث قال عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. لو تأخر الهلال يعني لو يعني يعني أنها يعني تم الشهر وأنه جاء يعني زيادة يوم، لواصل بهم أيضا زيادة كالمنكر لهم، يعني ليوقفهم على أن هذا الذي أرادوه وحرصوا عليه أن فيه مضرة عليهم، وبذلك يعني يفهمون أن تركهم الوصال أنه أولى بهم وأنه أرفق بهم، كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم فيوقفهم على ذلك. وكما قلت يعني أنه يعني بعض شيوخنا يعني قال إن هذا يشبه يعني لهذا التنكيل أو هذا الشيء الذي فيه تحذير من أو إيقاف على المضرة، لو أن إنسانا عنده طفل يلعب بالنار أو يحاول أن يلعب بالنار فيخشى منه أن يقع في أمر يضره، فأخذ طرف إصبعه وضعه على جمرة بسرعة حتى أحس بالحرارة، يعني حتى لا يقدم على الوقوع في النار. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ف فاكلفوا من العمل ما تطيقون. ثم ذكر الباب نفسه نفس تنكيل. نعم نهاهم رسولنا عن الوصال. قال إياكم والوصال. إياكم والوصال يعني مرتين. إياكم والوصال يعني هذا تحذير، لأن إياكم من ألفاظ التحذير، كما أن عليكم من ألفاظ الترغيب. عليكم يعني صيغة اسم فعل يعني بمعنى الترغيب، وأما إياكم فالمراد به التحذير والترهيب. إياكم والوصال يعني احذروا الوصال. فقيل إنك تواصل، قال إنني يطعمني ربي ويسقيني، يعني أنه يعني ليس كهيئتهم، كما تعددت بذلك الأحاديث تبين الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا من العمل ما يعني اعملوا ما تطيقون، والشيء الذي فيه مشقة عليكم لا تقدمون عليه. ومن المعلوم أن الوصال لهم فيه مشقة، فهم لا يقدمون على شيء فيه مشقة عليهم ومضرة عليهم، يقفون عند الشيء الذي أمروا به ورغبوا به، ولا يتجاوزون ذلك إلى شيء يعود عليهم بالمضرة ويعود عليهم بالمشقة. قال حدثنا يحيى هو بن موسى البلخي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ثم ذكر هذا الحديث باب الوصال إلى السحر. باب الوصال إلى السحر يعني أنه جائز إلى السحر، ولكنه ليس مستحبا ولا يرغب فيه ولا يحث عليه، وإنما هو جائز لمن أراده، جائز لمن أراده، وتركه هو الأولى، وتركه هو الأولى والأفضل. فعقد هذه الترجمة لبيان الوصال الجائز وما كان جائزا من الوصال، وهو الوصال إلى السحر الذي قد لا يلحقهم به مشقة، لكن المشقة تتحقق في كونه يعني تحصل أيام متوالية وليالي يعني يحصل لهم مضرة. يعني أورد هذا الحديث للاستدلال به على الوصال الجائز، على الوصال الجائز الذي تركه أولى من فعله، تركه أولى من فعله، لكن من أراده فإنه جائز له وسائغ له، لكن لا يرغب الناس بالوصال، ولا يقال إن الوصال يعني أفضل، وإنما المبادرة بالإفطار أفضل، ولكن من أحب فيجوز له ذلك إلى السحر فقط، بحيث لا يتجاوزه إلى اليوم الذي يليه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة. نعم. عن ابن أبي حازم. نعم. عبد العزيز بن أبي حازم. نعم. عن يزيد هو ابن الهاد الذي مر في الإسناد السابق، يعني حديث أبي سعيد مر قبل هذا، وفيه يعني ابن الهاد، عبر عنه بابن الهاد، وهنا ذكر اسمه فقط وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد. في الإسناد الأول ذكره بنسبته التي اشتهر بها وهي ابن الهاد، وذكره هنا في هذا الإسناد باسمه وهو يزيد. نعم. عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل هل الوصال إلى السحر ما زال مشروعا أم أنه منسوخ بأحاديث تعجيل الفطر؟ لا، ما يقال أنه منسوخ، لا يقال أنه منسوخ، لأن حديث تعجيل الفطر كانت موجودة، ويعني هذا حديث الوصال كانت موجودة، فلا يقال أنه شيء يعني كان يعني في زمنه ثم نهي عنه ثم نهي عنه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل وأرادوا أن يواصلوا معه، فمنعهم من الزيادة على إضافة ليلة، إضافة ليلة إلى اليوم الذي قبلها. هل الوصال يكون في الفرض وفي النفل؟ نعم يمكن، يمكن يكون في الفرض ويمكن يكون في النفل. أقول يمكن يكون في الفرض ويمكن يكون في النفل. هل معنى التنكيل العتاب؟ يعني التنكيل يعني معناها الشيء الذي يوقفون عليه بأنه ضار بهم وأن فيه مضرة عليهم، هذا هو، ليس مجرد العتاب يكون في الكلام، العتاب المعاتبة تكون في الكلام، وأما هذا بالفعل، العتاب يكون بالكلام والتنكيل يكون بالفعل. يقول: ألا يدل قوله قم فاجدح لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يا رسول الله لو أمسيت، على أن المساء يدخل بغروب الشمس؟ المساء كما هو معلوم يعني هو العشي يبدأ بالزوال، لكنه يعني أنك لو أمسيت يعني حتى يأتي الليل أو حتى يصل الليل، يعني حتى يذهب الضوء، لأن يعني الضوء هذا ضوء النهار بعدما تغرب الشمس، يعني فيه ضوء بعدها، وهو ظن أن الأمر يتطلب أن هذا البياض وهذا الضياء الذي حصل بعد غروب الشمس أنه مطلوب أنه يزول، فالرسول بيّن أن المقصود هو غروب الشمس فقط. يقول: ما دام أنه يجوز تأخير الفطر إلى السحور، فهل يجوز تأخير الصيام والإفطار إلى ظهور النجوم أو إلى منتصف الليل؟ ما جاء شيء يدل على أن، لأن الإنسان قد يؤخره احتياطا للعبادة، والاحتياط ما ليس في احتياط إذا غربت الشمس، لكن من أراد أن يواصل هذا ما قصد وأراد أن يأتي بهذا الشيء الجائز، أما كونه يضيف يعني شيء يعني لا يقال له وصال وإنما احتياط يعني وتعمق، وهذا هو الذي لا يصل. من نذر أن يواصل إلى السحر فمتى يحل له الفطر من الليل؟ من نذر أن يواصل إلى السحر يعني وقنا أيام معينة، إذا نذر أنه يصوم يعني يواصل إلى السحر يعني يوم أو يومين، فإنه من طلوع الفجر يبدأ الصيام وينتهي به إلى طلوع الفجر، إلى, إلى, إلى أن يأتي السحر الذي يتسحر به الإنسان ويستعد لليوم الذي بعده، وهو معناه أنه إلى, إلى, إلى, إلى, إلى طلوع الفجر، وإنما يعني إلى قربه من أجل السحر. أما إذا أراد أن يعني أما كونه يعني لا يريد يعني لا يريد أن يصوم في اليوم التالي، فإنه يمكنه إلى وقت السحر إلى نهايته، والسحر نهايته طلوع الفجر، لكن الذي يريد أن يصوم اللي بعده لابد يعني يفطر قبل ذلك حتى يتسحر. يقول: هل الوصال الجائز يعتبر سنة مهجورة اليوم؟ لا، ما يقال أنه سنة مهجورة أبدا، لأن هذا جائز مو بسنة، لأن السنة يرغب فيها ويحث عليها، وأهم هذا ما في تريب. صح عن عبد الله بن الزبير أنه يواصل عدد من الأيام، قيل 6 أيام، فما توجيه ذلك؟ يعني يمكن رأى أن النهي أنه ليس على سبيل الإلزام أو فهم يعني ذلك. نعم. يقول: ذكرتم بالأمس أن البخاري سمى شيخه محمد بن يحيى الذهلي، سماه محمد بن خالد، فهل هذا يعتبر من التدليس أسماء الشيوخ؟ يعني إذا كان الإنسان معروف بتدليس الشيوخ يعني يعتبر مثل هذا من تدليس الشيوخ لمن عرف بأنه يدلس الشيوخ، أما من لم يعرف بذلك لا يقال أن هذا تدليس الشيوخ ولا يقال أنه مدلس، وإنما يضاف هذا إلى من عرف بهذا. والبخاري هنا يعني ذكره أو نسبه إلى جده فهو مشهور بمحمد بن يحيى، لكن من عرف بالتدليس إذا حصل منه ذلك يعتبر مدلس تدليس، لكن من لم يعرف بذلك لا يقال إنه مدلس كالبخاري. الحافظ ابن حجر قال عند في نهاية باب تعجيل الإفطار، قال تنبيه من البدع، ليش نهاية باب تعجيل الإفطار، قال تنبيه من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. لأنه قال هذا يعني مناسبة لا يزال الناس بخير ما عجلوا، يعني ما عجلوا الإفطار، يعني كونهم يعني فعلوا هذا يعني معناه أنها خالفوا هذا الذي أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حصول الخير فيه وإلى حصول يعني ما يحمدون عليه إلى شيء لا يحمدون عليه بل يذمون عليه. في بعض الإمساكيات في رمضان اللي تصدر قال يقول مدفع الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق، هذا لا وجه له. إذا كان الأذان على الوقت، وأنهم يعني لا يتأخرون عنه وإنما هو عليه، فإن الواجب هو الإمساك عند الأذان. أما كونه يوضع يعني شيء يعني يقال هذا إمساك يعني والأذان يعني إنما يكون يعني هذه تكون فترة من الليل، هذا مثل فترة من الليل قبل السحور قبل الإمساك، وفترة من الليل يعني عند الإفطار، كل هذا غير سائغ، لا يزاد يعني في الصيام من أوله بجزء من الليل، ولا يزاد به عند الإفطار جزء من النهار جزء من الليل، بل يكون النهار فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول أحسن الله إليك، إذا دخل وقت الإفطار غربت الشمس ولم يجد الإنسان عنده شيء يفطر به، فهل نية الإفطار كافية؟ نعم تكفي، يعني هو الإنسان يتبع السنة بأنه يعتبر مفطرا، فإن وجد شيئا يعني أكل به، وإلا نوى أنه مفطر. القول بأن يمص أصبعه لا معنى له، معنى شيء يدل على هذا. يقول ما الفرق بين السنة التقريرية وما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيه ولكنه أجازه؟ إيش هو؟ ما الفرق بين السنة التقريرية وما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم مما لم يرغب فيه ولكن أجازه؟ يعني السنن كما تعرف الأحكام تعرف بأمور ثلاثة، ولهذا يعرفون الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو خلقي، هذه السنن تعرف بهذا، والأحكام الشرعية تعرف بهذا. فإذا فعل الناس شيئا وأقرهم عليه عرف أنه جائز وأنه يعني سائغ، لأنه لا يقرهم على أمر منكر. لكن هنا يعني شيء يعني أجاز لهم ولم يستحبه لهم، بل استحب لهم خلافه، لأنه جاء لا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار، وقال من أيكم أراد أن يواصل فليواصل إن كان ولا بد فيجوز لكم إلى كذا وكذا، لكن لا يقال مستحب لكم أن تفعلوا، فيكون الناس يعني يتركون التعجيل ويأتون بالوصال إلى الفجر الذي هو مستحب لو كان مستحبا. يقول معلوم في هذه الأيام بما يحصل من إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من يدعو لمقاطعة منتجات تلك البلدان، فهل هذا كلام صحيح؟ يعني هذا إذا كان سيكون له تأثير وأنه سيفيد نعم يفعل، وأما إذا كان يترك يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين ثم بعدين يرجعون إليه ما صار فيه فائدة. ما هو الأفضل لطالب؟ يعني إذا كان له تأثير نعم يمكن، مثل ما حصل للصحابي الذي جاء وأسلم، يعني ثمامة بن أثال، ما اسمه؟ ثمامة بن أثال، نعم ثمامة، يعني أسلم، والذي ربطه في المسجد ثم أسلم ثم ذهب إلى مكة، ويعني قال له كفار مكة صبأت، قال ما صبأت ولكن دخلت في الحق أو في دين الحق، ثم قال والله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يأتيكم حبة من الحنطة إلا إذا أذن، فمنعوا وصول الحنطة إليهم حتى أنهم يعني جاءوا وطلبوا من رسول أنه يسمح لهم أنهم يعني يأتون بالحنطة إلى مكة. هذه مقاطعة تنفع، أما مقاطعة مؤقتة يعني ثم يرجعون بعدها لأنهم محتاجون لأنهم مستهلكون يعني لا يستغنون عن منتجات الكفار، فهذه لا فائدة من هذه المقاطعة المؤقتة التي لا تأثير لها. يقول ما هو الأفضل لطالب علم أن يبدأ بحفظ الصحيحين أو بحفظ كتب الأحكام كالمحرر أو البلوغ؟ أول شيء أن يحفظ القرآن وأن يتقنه، ولا يشتغل بحفظ شيء أو يشغل نفسه بحفظ شيء يجعله لا يتمكن من حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن هو الأساس وهو الذي يتعبد بتلاوته. وأما السنة نعم من حفظ القرآن يحفظ ما أمكنه، يحفظ ما أمكنه، ويبدأ بالأربعين النووية التي هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك يأتي بعدها إلى عمدة الأحكام التي فيها أحاديث متفق عليها، من أحاديث متعلقة بالأحكام متفق عليها بين البخاري ومسلم. وبعد ذلك إذا أتى بهذه وهذه عند ذلك يسأل عن الشيء الذي يأتي به بعدها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.